حديث 410 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كيس جابري خد جرازي بتن يقول شكى أهل الكوفة سعدا رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه خلق كوفة شكوات السعدي كرن قازن دتقو برنا نك عمر كوري خطاب خد جرازي فعز له عمر خد جرازي بتن سعد عز واستعمل عليهم عمارا وعمار كرا عامل السركوفة كرا نظن كوفة فكي بيقابي ومحافظة فشكوا وصوا قوزن ذكرن أهل كوفة حتى ذكروا حتى بحث كرن أنه لا يحسن يصلي قوتن ساعة نظن تنتظن فيجت كوفة ساعة إيكش 10 المبشرة هاي تغنبالي صلابة خدي ليه بالمسجيني ده يبحشن هسا دخلك كوفة بو خلك عراقي بو فأرسل إليه ومالي خد جرازي بتنجاب سعده فقال قوتي يا أبا إسحاق موسى خوش قوتي قوزن كده قوتي يا أبا إسحاق يا سعد إن هؤلاء هنديك أفكست هنا يزعمون أش نخد بجنة أنك لا تحسن تصلي هنديك تويت نظاني تازن بجنة قال أبو إسحاق سعدي قوت أما أنا هنديك أزن والله أفخذك فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيجة فغنبري من الباريون في الصلاة الخدلين ما أخرم عنها من تشجك منك أصلي صلاة العشاء من إذا جعيش الباري وانتر فأرخذ في الأوليين هرد ركعات إيكي من دريجة كرن من سرطخان وأخف في الأخريين هرد ركعات الدماهيك من سبكت قال عمر قوتي باك الظن بك يا أبا إسحاق تشتي أمهزر شتاتكين أبين أمباركين فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة عمر ظلامك أن هندك ظلام الجلسة عدي هنر تنكو فسأل عنه أهل الكوفة فصيار أهل الكوفة كركن ساعات يتشون ولم يدع مسجدا أبي ظلم التمز قفنا هلا إلا سأل عنه إلا ذا تشتوي مزقفته وكسيار كاتن كون ساعات يتشون ويثنون معروفا همية مكحيت سعدي باشك وبحسوي أبقان جد كم حتى دخل مسجدا لبني عبس حتى دماهيك أفضل منها أبي عمري هنارتي كوية مزقفتك يا قبيلاك بو ادقوتني بنو عبس الكوفو فقام رجل منهم ظلمك شوان رابو بك يقال له أسامة بن قتادة بودني أسامة كل قتادة كن يويجك أبا سعد بودنا أبا سعد قال أبي ظلمي بود أما إذ نشتنا ما دمت قوتما إن بما بيتشتي بيجن وتا أفتشتها أشمخاص ابن أبي خدي فإن سعدا من بيك سعد بو أفتشت تهلك وبيكسي سيتشت الدرهق سعدي دبو بوت كان لا يسير بالسرية يعني هكا بجارك السعدي هندك جندي هندك مجاهد هنرد بانا شركي مهمك الجل ندر هاشا مروبك بيج سارد بوت الشجاعات المكنبو همي وقائر ينشتي بو يبكر نهات ولا يقسم بالسوية وهكا ارتشتك جهاد با مالك جهاد با وقت ليك بذكر وكي ايك ليك بنذكر ظلم بذكر تعدايك ولا يعدل في القضية هكر محكمات قضيات مسألات شوبانك دا حكمي بكتن عدالة نبدينا هردو هفرق ودونتك قال سعد سعد يقول أما والله لأدعون بثلاث وأجي أبخديك ما إلا أس أفسيتشتا دعا لبيك سبي اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا يعني أي رب هكر أف عبدتا يدراوين بك قام رياء وسمعة رصا رب تشبير بك شبير هندي دا عالم ببينتن ودا قول أخف تنوي ببن ودا بحسيو بتكرن فأطل العمرة فعمري بي دريج بك وأطل فقرة وتفقر ياوي جدريج بك وعربه بالفتن ويا ربي من تذيك سكات نفق ماذا فطنا زيك بجهد وكان بعد وبشتهن جي إذا سئل وقت قصيارش بي مرو بي اتخاطة كرن واني جالك بيجاربو أفكس سعدي دعالك لي بير ببو يقول دبيجة شيخ كبير آس ديرا ميرك مظم حزب عمر مفتون أزكتي مفتنادا أصابتني دعوة سعد دعاء سعدي من قبيلي. قال عبد الملك عبد الملك يقول فأنا رأيته بعث مبقو أفكس هدي فشكهنجي أفكس دراو كرين وببختل سعدي كرين وش نخو آخفي وريمتي كري البيجة من مبقو أفكس هدي قد سقط حاجباه على عينيه ميت بريتوي كدبو نسر هردو جابتو من الكبر هنديهن نظندبو هنديهن فير بلو وصفيك تشوفو والجل هند الجل بفيرات يخركي وإنه لا يتعرض للجوار بل أخو الجنكا بنت بل أخوش كتكا بنت في الطرق السريكة يغمزهن حاشا غمس أفا يمرو إيكي بجبشت بجا أفكس هجك وصل تعرضي كتكا دوت